قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. روائع التابعين مع الشيخ محمود المصري. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين. روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة النهاردة نلتقي مع تابعين جليل، حقيقة قصته رائعة وجميلة وليه مواقف في غاية الجمال والروعة. محتاجين فعلا أن احنا نعرف سيرته، نعرف تاريخه وحياته، ونعرف المواقف ديت، واكيد هنتعلم منها حاجات جميله جدا جدا. بتبدا القصه من ان خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه في الفتوحات الاسلاميه كان في معركه اسمها معركه عين التمر. معركه عين التمر ديت كان خالد ابن الوليد انتصر فيها وقدر يحصل على 40 غلام من السبي، وجابهم المدينه المنوره. والأربعين غلام دولت من السبي وزعوهم أو تم توزيعهم على عدد من الصحابة، فكان من ضمن السبي غلام اسمه سيرين. سيرين دوت كان من نصيب أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، تملكه أنس ابن مالك، وبعد فترة كافئه يعني حدد له مبلغ معين يشتغل ويقسطه ويجيبه لحد ما يخلصه يبقى حر خلاص، ويبقى بعد كده دولة أنس ابن مالك. وبالفعل سيرين بدأ يشتغل ويجتهد واوا لحد ما تم تحريره بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتق أنس ابن مالك رقبته وأصبح بعد ذلك هو يعني مولى أنس ابن مالك. بفضل ربنا سبحانه وتعالى إن سيرين حب البلد دي كده بلغتنا يعني كان من نص دينه، فحب إنه يتجوز. فقعد يبحث حواليه اتجوز مين واشوف مين واوا، لحد ما ربنا يسره ووفقه فعلا انه يتزوج من مولات لابي بكر، من يعني فتاه كانت موجوده عند ابي بكر اسمها صفيه. الفتاه دي كانت جميله مهذبه متدينه يعني عابده لله سبحانه وتعالى، وكانت من اقرب الناس لقلب ابي بكر، كان بيعتبرها زي بنته بالظبط. وبدا سيرين يعني يعني يعني يكلم ابو بكر في الموضوع، وكانت على فكره صفيه كانت من اقرب الناس الى قلب امهات المؤمنين، وخصوصا عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت قريبه جدا لقلب امنا عائشه. بدا سيرين يفاتح ابو بكر في الموضوع، انا عايز اتجوز مولاتك صفيه وعايز ان انا يعني اكمل نص ديني الى غير ذلك. ابو بكر الصديق الموضوع بالنسبه له مش مساله بقى ان المولاه اللي موجوده عندي هجوزها وخلاص وانتهى الموضوع، لا، هو بيعتبرها زي بنته. فبدا يبحث عن ديانه هذا الشاب، انه مهما كان ده برضه كان جاي من السبي وكبر عند انس بن مالك وهو ما يعرفش حاجات كتير عنه. فبدا يسال كل الناس اللي يعرفوا سيرين، ايه رايكم في الشاب دوت؟ فالكل اثنى عليه خيرا. فقال طيب هو اكثر واحد عارفه هو انس بن مالك، اسال انس بن مالك. فقال لي انس بن مالك ما رايك يا انس؟ هل ازوج صفيه من سيرين؟ فقال له انس بن مالك زوجها منه يا امير المؤمنين ولا تخشى عليها باسا، فوالله ما عرفته الا صحيح الدين رضي الخلق موفور المروءه. انسان فاضل، انسان محترم، انسان عنده دين واخلاق ومروءه، جوزها منه وعلى بركه الله. وبالفعل وافق ابو بكر الصديق على تزويج صفيه من سيرين، وعمل حفل كبير جدا، حفل جميل وحفل عظيم. علشان زواج مولى من الموالي، عشان تعرفوا قد ايه كانت معاملة الصحابة للعبيد والإماء والموالي كانت معاملة في غاية الإنسانية وفي غاية الرحمة والعظمة والجمال. وعمل الحفلة مش حفلة كده وخلاص ويلا مولى جوز مولاه وخلاص وخلص موضوعه وانتهى، لا، عزم كل الصحابة وكل أهل المدينة، وحضر الحفلة ديت عدد كبير من الصحابة، وعلى رأس هؤلاء 18 واحد من الذين كانوا يقاتلون في غزوة بدر، 18 بدري. وقام أبي بن كعب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، وقام يدعو لسيرين ولصفية، يدعو لهما دعاء طويلا والكل يؤمن على هذا الدعاء. وفوق ده كله صفية اللي تزوجها سيرين قام ثلاثة من زوجات النبي من أمهات المؤمنين، هم الثلاثة مخصوص وحولها عشان يزينوها ويجهزوها لزوجها سيرين. فأي كرم وأي عظم أعظم من هذا، وينتهي من هذا إلا في ظل هذا الدين العظيم الجميل اللي ألف بين قلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. وكم من ثمرات الجواز الزواج دوت، إن صفية أنجبت لسيرين ولدا سمته محمد أو سماه محمدا، فكان محمد ابن سيرين ضفنا العزيز في هذه الليلة المباركة. يبقى ضفنا النهاردة السبعين اللي هنتكلم عنه النهاردة هو محمد ابن سيرين، وحكينا قصته جات ازاي. خالد ابن الوليد سبى عدد في معركة عين الرمل كان 42، كان من ضمنهم سيرين. سيرين ده كان من نصيب أنس بن مالك، أصبح بعد ذلك بعد أن أعتق أنس بن مالك رقبته فأصبح مولى أنس بن مالك. وبعد كده حد يتجوز مولاة أبي بكر اللي هي صفية، واتجوزها وحضر الحفل عدد كبير من الصحابة، وتمت الزيجة. وكان من ثمرات هذا الزيج هذه الزواج هذا الزواج كان من ثمراته إن أنجبت له محمد بن سيرين. محمد بن سيرين اتولد إمتى؟ اتولد بعد سنتين أو قبل انتهاء خلافة سيدنا عثمان بن عفان بسنتين، قبل ما تنتهي أو قبل ما يموت سيدنا أو قبل ما يقتل سيدنا عثمان بن عفان بسنتين، كانت ولادة محمد بن سيرين. عاش في بيت مليء بالإيمان وبالتقوى والطاعة وطلب العلم. أبوه سيرين رجل فاضل، وأمه صفية مولاة أبي بكر الصديق، وليها مكانة عظيمة جدا في قلب أمهات المؤمنين وفي قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عاش وشاف المجتمع حواليه مليء بالعلماء والصحابة ويعني وخيرة الناس على وجه الأرض، الجيل الفريد اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما زال في القرون الخيرية الجميلة العظيمة. فوجد زيد بن ثابت وأنس بن مالك وعمران بن الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة، ولزم الستة دولت وقعد يطلب العلم على أيديهم لحد ما قدر بفضل الله سبحانه وتعالى خلال فترة وجيزة جدا قدر أن يكون عالم كبير، حصل على قدر عالي جدا من العلم، وكان عنده فطنة وذكاء عجيب جدا، وكان عنده فراسة عجيبة يستخدمها في موضوع تفسير الأحلام كما اشتهر بعد ذلك بموضوع تفسير الأحلام. شايف الموضوع ان تمر الايام وتنتقل اسرة محمد بن سيرين الى بلد البصرة. بلد البصرة او مدينة البصرة كان خطبت في عهد او في اواخر خلافة عمر بن الخطاب، كانت مدينة بكر، وكان الهدف من انشائها حاجتين. الهدف الاولاني انها تكون مركز للدعوة الى الله عز وجل لكل من اسلم من بلاد فارس ومن بلاد العراق، والهدف الثاني انها تكون مدينة قاعدة عسكرية عظيمة لكل الغزاة الذين يغزون بلاد فارس، عشان تكون قريبة منهم، يكون في امداد او امدادات ضخمة بتقدم من هذه المدينة لهؤلاء المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكانت مدينة لسه بكر، ومدينة غنية جدا لان كان فيها غنائم كثيرة جدا بتيجي من هذه الفتوحات الاسلامية التي قادها عدد كبير جدا من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. يبقى انتقل محمد بن سيرين مع الاب والام الى بلد البصرة، قعدوا هناك. ومحمد بن سيرين خطط حياته على اساس حاجتين: طلب علم ودعوة الى الله، وفي نفس الوقت كسب وعمل وتجارة شريفة ياكل منها لقمة نظيفة طاهرة. فبدأ يقسم حياته كالآتي، تعال نشوف يوم من حياته. من أول ما يصحى يوم يصلي في الفجر في المسجد، في مسجد البصرة، وبعدها يعمل حلقات تعليم، يعلم ويتعلم، وبعد ما يعلم ويتعلم وتشرق الشمس ويصلي الضحى وكذا يبدأ يخرج إلى التجارة، يبيع ويشتري وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يعود إلى البيت ويعني ويصلي بعد ذلك صلاة الخمس في المسجد، وبعد كده يجي الليل يقوم يصلي قيام الليل ويصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويصلي ويبكي من خشية الله، وتمر عليه اللحظات أو الساعات ويجي الفجر وهكذا. ودي كانت دورة حياته الثابتة في كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. ثاني عدى على أهل السوق، الناس اللي بيتاجروا ويبيعوا ويشتروا، لأن السوق دي معركة الشيطان، وده المكان اللي الشيطان بينصب فيه رايته، فكان يروح هناك ويذكرهم بالله ويحضرهم على اللقمة الحلال ويا جماعة وخذوا بالكم، ويذكرهم بالآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويذكرهم ان اللقمة الحرام دي يعني كل مال كل جسد نبت من فصل فالنار اولى به، فكان يذكرهم بالله ويذكرهم انهم لازم ياكلوا لقمة حلال ويكون عندهم اداب الطريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر، وان هم يتعاملوا مع الناس بالامانة وبالصدق الى غير ذلك. وكان في نفس الوقت لو حصل مشاجرات او مشاكل، وده حصل كتير جدا بين التجار، كان هو اللي يصلح ما بينهم، وكان احيانا يعني يكلمهم كده بطرفه جميله كده ليس فيها كذب، لانه كان صاحب طرفه وكان صاحب دمه خفيف جدا، ويعني كان قريب جدا من الناس، وفي نفس الوقت كان الناس اول ما يشوفوه فعلا يذكروا الله عز وجل، كانوا يهللون ويكبرون، وكانت سيرته كانت فعلا يعني عطره جدا بين الناس، وكان الناس يحبوه حب لا يخطر على قلب بشر. في عز التقوى والورع ده كله كان ليه مواقف احيانا بتكون غريبة لكنها مواقف في الحق. من ضمن المواقف ان واحد راح يشتري منه مدوش فلوس، وادعى ان هو ادى لمحمد بن سيرين درهمين، فقال له ما اخذت منك شيئا، قال له تحلف؟ قال له احلف. فالناس استغربت، محمد بن سيرين يحلف عشان درهمين؟ ده لسه متنازل عن 40,000 درهم، واحكيكم قصة بتاعته كمان شوية، لسه متنازل عن 40,000 درهم تسببت في مشاكل كبيره بالنسبه له، جاي يحلف على درهمين، فحلف بالله انه ما خدش منه الدرهمين وهو صادق. فقالوا له حلفت ليه يا ابن سيرين؟ قال لهم انا ما حلفتش عشان الدرهمين. قال لهم ما حلفت عشان ايه؟ قال لهم حلفت لاني انا فعلا ما خدتش منه فلوس، وخفت ان انا اديله درهمين فيروح ياكل مال حرام، فخفت عليه من اكل الحرام، فحلفت عشان انقذه من انه ياكل لقمه حرام فلا يقبل منه طاعه ولا يرفع له دعاء، ويكون بكده لوث جسمه بلقمه حرام. سبحان الله، كانوا يحبوا الناس يروحوا يقعدوا معاه ويحبوا يجلسوه جدا، لانه كان مجلسه مجلس علم ومجلس تربوي، وكان راجل فاضل جدا، وكان في القعده بتاعته كان خفيف الظل، وكان بيقدم الدعوه الجميله والفكاهه الطيبه ويقدم النماذج التربويه العظيمه، وكان مربي فاضل، وكان يشترط على اي حد يقعد في المجلس بتاعه لا غيبه ولا نميمه ولا كذب ولا قصف محصلات، اي حاجه من افات اللسان ما تكونش موجوده في مجلسي. لدرجه ان واحد في يوم من الايام وهو قاعد في المجلس بتاعه ذكر الحجاج بن يوسف يعني بالسوء، وانت عارف الحجاج بن يوسف كان من اظلم خلق الله، كان ظالم جدا وكان رجل غشوم، ورغم ذلك اول ما سمع الرجل ده بيتكلم في حق الحجاج فقال له صه يا ابن اخي اسكت، فان الحجاج قد مضى الى ربه، وانك حينما تقدم على الله ستجد ان احقر ذنب ارتكبته في هذه الدنيا اشد على نفسك من اعظم ذنب ارتكبه الحجاج، ولكل منكما شان يغنيه، واعلم يا ابن اخي ان الله سيقتص من الحجاج لمن ظلمهم كما سيقتص للحجاج ممن ظلموه، فلا تشغلن نفسك باحد بعد يومك هذا. وكان لما حد يجي يقول له انا مسافر يا ابن سيرين للتجاره، كان يقول له اول حاجه اتق الله ولا تاكل الا حلالا، واطلب ما قدر الله لك من طريق حلال، واعلم انك واعلم انك ان تطلبه من غير حل لم تصب الا ما قدر لك. يعني اوعى تفتكر ان انت لما هتتحايل على الشرع وتاكل مال حلال تاكل مال حرام ان انت كده بتزود رزقك، ابدا. انت لن تاخذ الا ما قدره الله لك، فلا تطلبه الا من حلال. تعالوا نكمل سيرة محمد ابن سيرين، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبي. كالملائكة في السماء مطهرين روائع، كالملائكة في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اهلا بكم بعد الفاصل. نرجع لسيرة محمد ابن سيرين رحمه الله رحمة واسعة. كان ليه مواقف عظيمة جدا مع ولاة بني أمية، وكانوا بيحبوه ويقدروه جدا جدا. كان من ضمن المواقف دي موقف عجيب جدا مع ابن هبيرة، ويمكن حضراتكم فاكرين ابن هبيرة. ابن هبيرة اللي في يوم من الايام، لو تفتكروا حكيتكم قصته، انه انه انه في يوم من الايام راح منادي على الحسن البصري وعلى الشعبي، وراح بعتهم قال لهم ان يزيد بن معاويه يرسل اليه الرسائل تلو الرسائل، وقد تكون احيانا مجافية للحق، احيانا بيكون فيها ظلم، فهل لي رخصه في دين الله ان انفذ ما في تلك الرسائل؟ فالشعبي قال له كلاما فيه ملاطفه ومساله، حد جمله يعني. فأعرض ابن هبيرة عن الشعبي ومال إلى الحسن البصري وقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ أنا عايز رأيك أنت. فقال له الحسن البصري: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك، يعني يحميك، فإن الله يمنعك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينخلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة، إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة بكاء شديدا مريرا حتى بلل الحسن بدموعه ومال عن الشعبي الى الحسن البصري وبالغ في اعظامه واكرامه. فلما خرج من عند ابن هبيرة ودخل عند دخل المسجد، اجتمع الناس عليه الناس عليهما وقال: ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي: ايها الناس، من استطاع منكم ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله، فأقساني الله عز وجل عنه وقرب إليه الحسن وحببه إليه فبالغ في أعظامه وإكرامه. ابن هبيرة ده بقى في يوم من الأيام دعا محمد بن سيرين، فمحمد بن سيرين يعني قدم إليه ومعه ابن أخيه محمد بن سيرين، راح له ومعه ابن أخوه، دخل على ابن هبيرة سلم عليه، ان ابن هبيرة كان ساعتها واليا على العراقين الكوفة والبصرة من قبل بني أمية. فلما دخل سلم عليه وقعدوا واكرموا يعني، ثم سألهم: كيف تركت اهل بلدك؟ تركتهم عاملين ازاي؟ قال: تركتهم والظلم فيهم منتشر، الظلم فيهم فاشل يعني منتشر، وانت عنهم لاهن، انت مش واخد بالك من اي حاجة، والظلم منتشر في البلاد وانت مش واخد بالك من حاجة خالص. فغمزه ابن اخيه يقول له: ايه، خفنا من حر الشمس يعني؟ فقال له: اسكت، فاني انا الذي اتكلم وانا الذي اسال ولم تسال انت، ولا بد ان اقول كلمه الحق، فانه من يكتبها فانه اثم قلبه. وقعد يتكلم بكل جراه وحراره عشان يدافع عن حقوق المسلمين. فابتسم ابن هبيرة واكرمه غايه الاكرام، ثم انفض المجلس خلاص وراح وصله لحد الباب، وراح بعت له واحد من اللي عنده ب 3000 دينار هديه، فرفض ان يقبلها. محمد بن سيرين رفض انه يقبلها تماما. ابن اخوه بيقول له: لماذا لم تقبل؟ 3000 دينار كان يعني هينغدغوك يعني بالبلد كده. فقال له: انما اعطاني هذا يا ابن اخي لخير ظنه بي، هو ظن بي خير، فعشان كده اداني ال 3000. فان كنت انا من اهل الخير فينبغي ان اكون من اهل الخير ولا اطمع في مثل هذا، وان لم اكن من اهل الخير فلا ينبغي أن أستحل ما ليس لي من حق. يا سلام، شفت الناس نماذج عجيبة جدا. لكن أقوى قصة أثرت فيا بجد من قصة ابن سيرين، أعظم قصة مرت فعلا في قصة التابعين، القصة اللي هناك دلوقتي. ابن سيرين كان بيتحرر حلال بشكل لا يخطر على قلب بشر، كان يخشى ان هو يعني يدخل جوه في لقمة حرام، لا يمكن مستحيل، ولا عجب في ذلك. فأمه كانت مولاة أبي بكر، وأبو بكر الصديق كما ورد عند البخاري كان عنده غلام بيأتيه كل يوم بالخراج وكل يوم يجيب له الأكل معاه، وكان أبو بكر يسأله قبل ما يأكل، في يوم الأيام نسي يسأله مرة واحدة، فالغلام بيقول له لم تسألني يا خليفة رسول الله من أين أتيت بالطعام؟ قال من أين أتيت بالطعام؟ قال كنت أتهن أناس في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فقابلوني اليوم فأعطوني أجر الكهانة فأتيت بالطعام، وأجر الكهان حرام. فأخذ أبو بكر يضع يده في فمه حتى يتقيأ كل ما في بطنه. قال يا خليفة رسول الله ارفق بنفسك بلقمة واحدة. فقال والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتهم. فلا عجب في ذلك. في يوم من الأيام محمد بن سيرين اشترى زيت، قوارير زيت يعني، اشترى زيت بأربعين ألف دينار بالقسط، خد بالك بقى. فهو بيقلب جرة من جرات الزيت ديت، يعني بلعة زيت مثلا أو إزازة زيت وحاجة كده، وهو بيقلبها وبيشوف إيه اللي فيها، بص لقى فيها فار عزكم الله ميت ومهري متفسخ. فقال الزيت ده كله اتعصر في معصرة واحدة، والفار ده متفسخ متقطع حتت، فمعنى كده ان هو اتفرم واتعصر مع الزيت كله، وكل الزيت دوت تأثر بالفار دوت. فلو رجعت الزيت ده من الورع العجيب اللي لا يخطر على قلب بشر، لو رجعت الزيت دوت للتاجر اللي انا اشتريت منه هيشيل الفار من الزيت وهيبيع الزيت كله للناس والناس تتأذى، ولو انا بعته هاخد ذنب الناس اللي هتتأذي. طب هتعمل ايه يا محمد بن سيرين؟ قال هات له الزيت كله، ده 40,000 دينار، وبعدين انت كان عليك ديون ومشاكل وعندك ازمه ماديه كبيره، مش مشكله، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. رمى زيت ب40,000 دينار يساوي النهاردة 400,000 جنيه، حاجة زي كده. رمى الزيت وجي معاد أداء الأمانة، أداء فلوس الزيت، ما هو واخده بالقسط، فما كانش معاه فلوس. فالراجل رفع أمره للوالي فدخلوه السجن. محمد بن سيرين العالم العابد الزاهد التقي الورع يترمي في السجن، رمى في السجن عشان كان خايف على المسلمين. بندي ديت هدية ببعتها لكل التجار اللي فيهم ناس كتيرة للأسف بتغش ويقول لك مش مشكلة، ونستورد مش عارف لحوم انتهت مدة صلاحيتها ويلا والناس تاكل، ومش عارف وسمنة مش عارف بها ايه وكذا سبحان الله. شوف رجع 40,000 دينار رمى بيهم، رمى الزيت بتاعهم علشان ما يأكلش الناس من زيت فيه حاجة، سبحان الله. ودخل السجن وطال عليه الفترة في السجن، قعد فترة كبيرة جدا لدرجة انه صعب على السجان نفسه. فالسجان قال له كلمة عجيبة قوي، قال له طيب رفقا بنفسك يا محمد يا ابن سيرين، انت رجل عالم كبير، ايه رأيك من غير ما حد يعرف، وده اتفاق بيني وبينك وانا السجان بتاعك، روح كل يوم بات مع زوجتك واولادك وتعالى للصبح من غير ما حد يشوفك عشان نبقى رفقا بنفسك. رفض. قال له ليه؟ قال له لا أكون عونا لك على خيانة ولي الأمر. سبحانك يا رب، لفرصة عمرك أنت ما تقعدش في السجن، أنت اتبهدلت في السجن مش مشكلة، بس ما ساعدكش أن أنت تخون ولي الأمر، هو أمر أن أنا أخش السجن، خليني في السجن. وتمر الأيام وأنس بن مالك اللي عمره طال عمره بدعوة النبي عليه السلام وبقدر الله قبل ذلك، فأنس بن مالك خلاص نام على فراش الموت. كان وصية أنس بن مالك، لما عرفوا قدر محمد بن سيرين، كان وصية أنس بن مالك محدش يغسلني ولا يكفني ولا يدفني إلا محمد بن سيرين. فراحوا قالوا له يا أنس محمد بن سيرين في السجن، قال لهم اطلبوا من الوالي أن يطلعوا من السجن عشان يغسلني. فراحوا للوالي شرحوا الموضوع قال لهم طبعا يطلع من السجن يغسل صحابيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويدفنوا عين يرجع السجن. فلما راحوا لمحمد بن سيرين قالوا له الوالي اذن لك ان انت تطلع من السجن عشان تغسل انس بن مالك. قال لهم لن اخرج حتى تستاذنوا صاحب الدين. انا لما دخلت ما دخلتش عشان خاطر الوالي، انا دخلت عشان صاحب الدين ما لقاش عندي فلوسه فدخلت السجن بسببه، فخليهم يسامحني ويسمح لي ان انا اطلع اغسل صحابي النبي وارجع مرة تانية. فاستأذنوا صاحب الدين، قالوا له انس بن مالك طلب ان محمد بن سيرين يغسله، في اذن له يطلع من السجن يغسله ويرجع، طبعا اذنت له فاذن له. فراح غسل انس بن مالك وكفنه ودفنه، وهو راجع قالوا له لو تحب تعدي على اسرتك تطمن عليها وترجع السجن براحتك. قال لهم مش ممكن، لا اخون ابدا ولي الامر، مش من حقي ازور اهلي الا لما اطلع من السجن. وراح رجع السجن من غير ما يروح يزور اهله. الحقيقه القصه دي اثرت فيا جدا، قلت معقوله يعني معقوله يا جماعه في حد في الدنيا بالورع ده كله، في حد بالتقوى دي كلها؟ شوف فقره في زلعة زيت يقوم دلق كل الزيت ب 1000 دينار ويخش السجن، ولما يقولوا له اطلع بس في بيتك كل ليله وتعالى ثاني يقول لهم لا ما تعرفش ان انت تكون ولي الامر، ولما يطلبوه عشان انس بن مالك يروح يغسله يقول لهم ما اطلعش الا اذا اذن لي صاحب الدين، ولما يروح يقول له طب زور اهلك يقول لهم ما زورهمش الا لما اطلع من السجن. ايه الورع ده كله؟ وتمر الايام وينام محمد بن سيرين على فراش الموت وتفيض روحه الى بارئها جل وعلا، ويموت محمد بن سيرين. وواحدة اسمها حفصة بنت راشد بتحدث بعد موت محمد بن سيرين، بتقول كان عندنا جار اسمه مروان المحملي، كان رجل عابد جدا، فلما مات شفته في المنام في الليلة ديت، قلت له ماذا صنع الله بك يا مروان؟ قال أدخلني الجنة. ماذا صنع بك ربك؟ قال أدخلني الجنة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم رفعت إلى أصحاب اليمين. قلت ثم ماذا؟ قال رفعت إلى المقربين. قالت فمن رأيت هناك؟ قال رأيت الحسن البصري ومحمد بن سيرين. محمد بن سيرين كل اللي الناس تعرف عنه انه يفسر احلام، لكن كتير من الناس ما يعرفوش انه عالم كبير اتعلم على يد اكابر الصحابه. محدش يعرف ان امه كانت مولاه ابي بكر، محدش يعرف ان ابوه كان سيرين اللي كان مولى انس بن مالك، محدش يعرف ان هو كان عابد زاهد، كان راجل ورع، كان يرفض ان حد يغتاب حد في مجلسه، كان يرفض ان حد يجيب سيرة حد، كان يرفض ان يسمع من حد كذب، كان يرفض ان حد ياكل حرام، كان يرفض ان حد يخون ولي الامر، كان يرفض ان حد في يوم من الايام يطلب منه حاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى. مات محمد بن سيرين ولم تمت سيرته، وستبقى سيرته وسيرة كل هؤلاء التابعين الكرام نقعد نتداولها ونتذكرها. يا ريت كل واحد فينا بيتاجر او بيتعامل في الدرهم والدينار شوف المثل الجميل دوت محمد بن سيرين، ويتورع عن الاكل الحرام، واللي بيأذي المسلمين ويجيب لهم حاجات عشان ياكلوها وفيها اذى للمسلمين، حاجات انتهت مده صلاحيتها ويكتب صلاحيه جديده عشان يأذي المسلمين عشان يكسب هو مال. اخويا وحبيبي اذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت في النار اولى به، فلنتق الله في دماء ولحوم المسلمين ولنتق الله في ارزاق المسلمين. اسال الله عز وجل ان يجنبني واياكم الحرام وان يرزقنا الحلال الطيب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.